أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في توصلي بأسماء المفضلين. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا عدى بدا. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا عدى بدا. سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإن اليوم سوء توصلي له بأسماء ذوي تفضلي. فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نسمي عزا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم. ربي بنوح وبإبراهيم اغفر ذنوبي وكني رجيما وكن بموسى وبجايسا واخيني دنيا أخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلاة الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد زاب الإسلام والإحسان بحرمة صديقي والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بأق عثمان أخي النورين وبعليم والدي سبتين هب لي في الدنيا يا ما أخرى يا النور النور والنور والمصايا بحق طلعته وبزبيري وحق سهد نجني من ديري وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتني من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة تجل ما يفيت إلى جنابي واكفي عني ما يبيت بحق عبد الله نجل العمي أي ولد العباس كسر علمي بحق عبد الله نجل العمراء هنك في الدهبا ما يجر ضررا وابن مسعود وجاء ابن السلام خن البراء ودر عين وكرام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحرمة العباس وعمزة عني في كل باس بحرمة الحسن والحسين جد لي في دارين بنورين بحرمة الخاسم ثم طائر شفي الجواهر يا معظماء بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريم بجاه فاتمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لأبسي وبالرقية وزينب فني الطرد والحجاب كل زمني وأمني دنيا أخرى بالكرم بأم كلثوم وجنبني نخم بأوس إمني عامر ورمي واق مصروخ تقبل كلمة وبربيع وبجاي الأسود قبل استقامة وقوم أودا بعامر ابني عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان ددليا بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بأحسن البصير هب لي الورى والانسلاخ من هوايا وبدا وبأبي هريرة وببلال وبي صعيب رب جدلي بالنوال وتا تقبل وسني من دائي شرا وجهرا بأبي دردائي بحرمة المقداد ثم خالدي وبزبير أولين المخاسد وبأمير المؤمنين هم مرا خني مكرا وشقا وخررا بحق خائد المجاهدين علين الذي أعان دينا بحق سهد بحق عروة زدني تمسكا بوسقى نورمة الخاسم ثم خارجا زدني خفل متبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما لو تناهي وبسليمان خني كيد العين وكيد خيره وكن لي معين بأمنا خديجة نبي الأمل في العلم ولا دابي ربي والأمل بأمنا عائشة خني ما يدرني يدرني يدرني يدرني في الأردين والسماء بأمنا حفصة خلبين أبد وبينما يجرسوا أن ونكت بأمنا زينب زين ما زهر مني وما بطن وجاني وزر بمالك وشافعي وبي حنيفة وأحمد لستجب بجاه جبريل أستجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل هب لي نعما والنفع يجعل مثل غيش كرما بجاه إسرافيل هب لي عصمه ولتكفني أهوال يوم الخمة بجاه إسرائيل كن لي يا جميل طول حياتي طول حياتي وكسى بدر رهيل واجعل توسلي لمن يدعو بي سعادة الدارين واغفر لي به ولي جد وللذي دعاني لنسمي بالأمن ورضواني وبالسعادة وبالحماية عن جملة الأسواد وعناية وبالنجاة من سؤال وصاب وسكرات الموت وسكرات الموت ربي والعصاب وبالبصارات وبالسرور عند مماتنا وفي النسور وصليا وسلما على النبي وآله ما سياب النجوب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي صحابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا وحققا سعادتي يا ربي يا والتف بنا وخونا وكن لنا وابلنا حسن ختامي ربنا والتف بنا وخونا وكن لنا وابلنا حسن ختامي ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا